تفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت ممكن اسال سؤال للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين؟ تفضل. السؤال ما هو؟ تقول فضيلة الشيخ تذكر أن بأنها عندها 4 أخوات، تقول وهن مقبلات على الزواج، ولكن الوالد اشترط أن لا يزوج إحداهن حتى تتزوج الكبرى، فهل يجوز للأب أن يعمل مثل ذلك؟ إذا كان هذا صحيحا فإن الأب آثم ولا يحل له ذلك. وما رأيه في كلامه؟ هل يجب عليه أن يزوج من خطبت إذا خطبها كفء في دينه وخلقه؟ طيب لعله إذا زوج الصغرى مثلا، نعم، فتح الله أبواب البنات الأخرى، وربما يكون الله حجب نكاح الكبرى من أجل تحجر هذا الوالد. نصيحتي لهذا الوالد أن يتقي الله في نفسه وفي بناته، وأن يزوج من خطبها شخص كفء لها، سواء كانت الصغرى أو الكبرى أو الوسطى. ثم على الكبرى إذا علمت أن والدها فعل ذلك أن تنصح والدها وتقول: يا أبت اتق الله، زوج أختي وأنا يرزقني الله عز وجل. الله يطول